إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم. رب ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، معشر المؤمنين، هذه الخطبة جعلت عنوانها السخرية بالأنبياء وأتباعهم جاهلية قديمة. السخرية بالأنبياء وأتباع الأنبياء ليست جديدة وليست بدعة من ناحية اللغوية، وإنما هي شيء معروف من لدن نوح عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول مستعينا برب العالمين سبحانه وتعالى: أيها المؤمنون، أكثروا من الحمد والثناء على ربكم إذ هداكم للإسلام وشرح صدوركم للإيمان وجعلكم من ذرية قوم مسلمين، فإنه ما بعث إلى الناس نبي إلا كان له أتباع آمنوا به واتبعوا النور الذي هداهم به وأحبوه وعزروه ونصروه، فنعموا بحياة طيبة في الحياة الدنيا وبشروا بحياة سعيدة في الآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ما كاين تمييز بين الذكر والأنثى، والشرط هو الإيمان وهو مؤمن، بحيث إذا عمل صالحا وهو غير مؤمن لا يقبل منه، ولو بلغ عمله الصالح عن السم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، هذا التأكيد، تأكيد الخبر، فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الجنة إن شاء الله. وعلى النقيض والعكس من هؤلاء، يعني الأتباع أو الأعداء الذين خاصموا الأنبياء وآذوهم، على النقيض من هؤلاء، يعني من الفقرة السابقة، وهي الذين جعل الله حياتهم طيبة في الدنيا وسعيدة في الآخرة، كان للأنبياء أعداء كما كان لهم أتباع يحبونهم وينصرونهم، كان لهم أعداء كفروا بهم وكذبوا برسالتهم وسخروا من أشخاصهم ودعواتهم وأتباعهم، وتفننوا في إذايتهم وعداوتهم. وإذا شئتم أن تجدوا هذا فاقرأوا القرآن. لا يصور هذه الصورة ويجليها ويوضحها ويبينها أحسن البيان إلا القرآن الكريم. فأما من تاب منهم قبل أن يموت فإن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. وأما من أصر على الكفر حتى تخطفه الموت فإنه لن يغني عنه ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وله الخزي يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلك بأن الله تعالى بين وأعذر وأنذر فقال وقوله الحق: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آية 5 من سورة المائدة. وإذا سخر الخبثاء الأنجاس اليوم من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في صحيفة شارل إبدو وبالأمس القريب قرناؤهم الأراضي في النرويج والدنمارك وكذا في بريطانيا، حتى قال وزيرها الأول المدعو كاميرون قبح الله سعيه، قال: لنا الحق أن نسخر من أي دين. سمعت بأذني، مش يعني الخبر منقول وإنما مسموع. قال: لنا الحق أن نسخر من أي دين وأي نبي بحرية التعبير. شكرا قلنا هذا الحق، هذا حرية التعبير المقدسة عندهم التي لا حدود لها. قال: ولا يستطيع أحد أن يوقفنا ويكفنا. على من قالها؟ قالها ردا على أبيهم الكبير لكي تسمى بابا الفاتيكان، الذي كان أقرب مودة، أقرب مودة للدين السماوي، حيث قال، قال هذا الأب ديالهم: لا يجوز السخرية بأي دين ولا بأي نبي، فتلك مدعاة للفتنة الطائفية من بني آدم. هذا القول ديالهم، السخرية لا تجوز وما هي ما دخلش حرية التعبير، لا بالدين إسلام ولا بدين المسيحية ولا بدين اليهودية ولا بدين كذا. علاش؟ لأنها مدعاة للخصام وللتقاتل والعداوات الطائفية. وقبل ما يقولها هذا احنا ذكرنا بهذه في الجمعة السابقة في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن من يسمع النصيحة؟ كلهم عقوا ربهم وعقوا كبيرهم، ولا حياة لمن تنادي. ولا تعجب، ولا نعجب جميعا إذا قلنا إن أمثال هؤلاء المستهزئين موجودون في بلاد المسلمين، موجود حتى معنا في بلدنا هذا مشرقا ومغربا، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فمن كان مجادلا أو مجالدا فليبدأ بهؤلاء قبل أولئك، فشر هؤلاء أشد على الأمة من شر أولئك، لأن هؤلاء جراثيم وطفيليات تنخر كيان الأمة من الداخل، متسترين ومقنعين بمظاهر المسلمين وشعائر الدين، فالتحرز منهم شاق وعسير، وهم يخربون بصمت كسوسة الزرع والخشب. أما أولئك الكافرون فقد كشف الكفر أمرهم، وفضح الجهر به شأنهم، وفضحتهم ألسنتهم، فالوقاية والتحرز منهم في متناول كل من خالف دينهم وأنكر أخلاقهم. وإذا سخر الأراذل اليوم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا وغيرها من العالم، فلا جديد جاءوا به، وإنما اتبعوا سنن الساقطين الذين سبقوهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. من سورة الأنعام. وهذا الذي افتتحنا به الخطبة: ما من نبي إلا وكان له أتباع يحبونه، وغالبا ما يكون أقلة، وكان له أعداء كثيرون. كما سمعتم في هذه الآية الكريمة. فهذا نوح عليه السلام، وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس. لما أشركوا بالله وأظهروا في الأرض الفساد، فظل يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهرا، فما آمن معه إلا قليل، فأمر بصنع سفينة وشرع في العمل، فكان قومه يمرون عليه يسخرون ويستهزئون، يقولون: ماذا تفعل يا نوح؟ تصنع سفينة ولا بحر بجانبها؟ بالأمس كنت نبيا واليوم صرت نجارا. السخرية. فيضحكون ويتمايلون، يميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك. ولولا القرآن ما كنا لنعرف عن نوح هذا الخبر. يقول الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الآية 38-39 من سورة هود. ووقع وعد الله الذي لا يخلف، حيث أخزاهم الله في الدنيا بعذاب الطوفان، وسوف يحل عليهم عذاب مقيم في جهنم، وتلك عاقبة الساخرين. هذا، واتبعت قريش سنن أسلافهم الكافرين قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، بل ربما جهلوا فوق جهل الجاهلين. وقد لقد اختصرت، بديت بأول رسول واختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين، وبين هذا النبي هذا نوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هناك أنبياء كلهم أوذوا كلهم سخر منهم أعداؤهم، كلهم وصفوا بما لا يليق بهم، كلهم حوربوا ومنهم من قتل. فكم من نبي قتل معه ربيون كثير. إذن هذه السنة هذه اتبعتها قريش شبرا بشبر وذراعا بذراع، وزادوا عليها، زادوا عليها من عندهم. يقول الله جل ذكره حكاية عنهم في سورة الفرقان: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا. لما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم استهزؤوا به مع بعضهم، وش هذا اللي هذا رسول، هذا ابن أبي كبشة. يقول: أهذا الذي بعث الله رسولا إن يتخذونك إلا هزؤا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يعني لولا أننا تشبثنا وتمسكنا بآلهتنا كان قريب يزحزحنا ونخرجوا من اتباع الآباء والأجداد، وهو دين الشرك الوثنية، إلى اتباعه هو وأتباعه وأصحابه اتباع الحق التوحيد لله رب العالمين. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وهكذا أصحاب المبادئ في كل زمان يقول: شد في المبدأ ديالك، عندك تزحزح، راه كذا وكذا، راه أنت صاحب مبدأ كيتشجع وقاتل من أجل هذا المبدأ، وتصيب الرجل كيقاتل على الباطل، يقاتل فيقتل على الباطل ويمشي لجهنم. وأيضا كانوا يسمونه ابن أبي كبشة، وهو أبوه من الرضاع. ومرة يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالرسول ينبغي في زعمهم ينبغي أن يكون من أغنياء القوم، يكون شيء فقير أو من وسط القوم. فرد الله عليهم سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. واش انت اللي كتقسم الرحمة الله باش تختار شكون يكون نبي وشكون ما يكونش، شكون يكون مفضل في الرزق وشكون ما يكونش مفضل في الرزق؟ هذا الاختيار وهذا الاصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل بنفسهم فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا بعضهم درجات، ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع درجات العلى في الجنة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين هي مكة والطائف، شي واحد من العظماء هو اللي ينزل عليه القرآن، هو اللي يكون نبي ويكون يكون رسول، عنده سطوة، عنده سمعة، عنده مكانة. أما محمد الله عليه الصلاة والسلام، والآية هذه موجودة في سورة الزخرف آية 31: ومرة يقولون كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله وهو مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكيف يصطفيه الله علينا وهو فقير مملق. اسمع من سورة الفرقان كذلك: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. راه صراع غاز كبير، صراع كبير يصوره القرآن أحسن تصوير. حنا بحالو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويقصدون بأكل الطعام إخراج الطعام، يعني أنه ليس ملكا، هو خص يكون ملك نظرا، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز لكل شي فقير، أو تكون له جنة يعني مميز بجنة من الجنات عن جميع الناس يأكل منها. فكان استهزاؤهم يؤذيه، كان استهزاؤهم به يؤذيه في نفسه، فيعود إلى بيت خديجة كئيبا حزينا إلى أن طمأنه الله تبارك وتعالى وواساه، واساه بقوله في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. يعني هم يقولون لولا أنزل إليه ملك، لنفرض أنه غادي ينزل ملك، الله سبحانه وتعالى ينزل ملك، هذا الملك إذا نزل على صورته التي خلقه الله عليها سوف لا يستطيعون القرب منه خوفا منه، صورة كبيرة جدا، هائلة، عظيمة جدا، مرعبة، مخيفة، فكيف يتلقون عنه الأخبار والأنباء يوم القيامة ويعرفون عنه الحلال والحرام والمعاملات والأخلاق والسلوك؟ ما يمكن شيء. فرسول البشر خص يكون من البشر، رسول الملائكة خص يكون من الملائكة، من الجن حتى هما فيهم دعاة مسلمون من الجن سمعوا القرآن وشو باللغول إلى قومهم، ما مشوش الإنس باللغولهم منهم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والسورة طويلة يعني كلها في كلام عن الجن. الله تعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، حتى ولو كان هذا الملك قد يكون رسولا لهؤلاء البشر قد يجعلوا ربي رجلا باش يتوالم معهم مع هذا الناس ويستطيعوا خذوا عنه. ولو جعله رجلا للبسنا عليهم، أوقع التلبس، احنا رجعنا الى عود النقطة الأولى، لماذا كان بشرا؟ وهكذا إذا الله سبحانه وتعالى لا يتصرف ويدبر الأمور على حسب أهواء الناس، ديك الساعة غادي يكون الله تابع للناس، فين يبغيو الناس يعملوا الله، لا هو العكس، شين يبغي الله يعملهم الناس، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ولا نطيل في هذا الجانب فالأمثلة عليه لا حصر لها، ولننظر الآن في سخريتهم بأتباع الأنبياء الذين لم ينجوا بدورهم من ألسنتهم الساخرة. أقول ذلك إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا عقيدة الإسلام ويفقهنا فيها ويحسن أخلاقنا ويهدينا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا الله عز وجل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالكفرة من قوم نوح قالوا له كيف نتبعك وما معك إلا الأرذلون، ونحن وجهاء القوم. والأرذل عند العرب هو صاحب حرفة دنيا، وذلك كالكنس والحجامة وتنظيف المجاري وما شابه ذلك. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. الأنبياء لما كيدعوا الناس الإسلام ما كيتقصيهمش على المهنة ديالهم والحرفة ديالهم، هذه ماشي الحال المدنية، هذا على الإسلام يقبل كل إنسان، بل وغالب أتباعه فقراء مساكين، وغالب سكان جهنم المتكبرون، هم غالب سكان النار. ولهذا قال لهم وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربك. فقالوا إن شئت أن نسمع لك فاطرد هؤلاء الذين لا قيمة لهم. فقال ما أنا بطارد المؤمنين، وقال يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. وكذلك قال صناديد قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم إننا لا يمكن أن نجلس في مجلس واحد يضمنا وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، هؤلاء الضعفاء الأقوياء في نفس الوقت، الضعفاء الأقوياء، الأقوياء في دينهم في إيمانهم في عقيدتهم، الضعفاء لأنهم كيمثلوا يعني الأجانب اللي سلموا، سلمان من فارس، بلال حبشي، صهيب رومي من بلاد الروم، وعمر بن ياسر كان ضعيفا من أسرة فقيرة. قالوا لا بغيت نجلس معاك، هذا ما يخصوش يجلس معاك. وهذه هي عقلية المتكبرين في كل زمان، ولهذا يطلبون العودة إلى الدنيا ليصححوا أخطاءهم. يقولون ربنا أخرجنا منها من جهنم فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الآية في سورة المؤمنون. وأخيرا أختم بهذه القصة القصيرة التي تصور عقلية المستهزئين الهمازين الضاحكين على أهل الإيمان في زمن الصحابة، وسينقلب الضحك عليهم وعلى أشباههم ونظرائهم لا شك ولا ريب، كما سمعنا في آية المؤمنون وكما أيضا في سورة المطففين. روى الأئمة واللفظ لمسلم عن خباب رضي الله عنه، هذا أيضا كان من الضعفاء الأقوياء، عن خباب رضي الله عنه قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث بعد الموت؟ قال نعم. قال فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. وفي رواية قال أولستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا؟ قال خباب بلى. قال فأخرني حتى أقضيك في الجنة. فأنزل الله في هذا الحوار قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. من سورة مريم. إذن قصة كما سمعتم أن خباب عمل عملا هو كان حدد وصنع شي حاجة لهذا العاص بن وائل وقى الأجرة ديالو ما أعطاها له وكان يأتيه فيتماطل قل له أعطيني ديالي وال من بعد حتى واحد النهار قال له ما نفرقك شي حتى تعطيني ديالي أخو رد عليه قال له ما كنتش هكذا يا خباب قال له نعم أنا ما كنتش هكذا لما كنت على دينك أما الآن فأنا مسلم وأنت كافر أعطيني حقي قال له أنتما تقولوا بأن الجنة فيها الذهب وفيها الحرير وفيها الفضة وكذا قال له نعم أن نقول بذلك قال له واستنى نمشيو نتما ونخلصك سخرية استهزاء قال له ما يمكنش يعني ما يمكنش تكون أنت أغنى مني هناك كما أنني أنا غني في الدنيا كذلك أيضا غادي يكون غني حتى هناك في الآخرة وفي هذا نزلت هذه الآية الكريمة أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا يعني إذا رجعت للآخرة غادي يكون غني حتى فيها أطلع الغيبة واش طلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني الله أعطاه شي وثيقة وعهد بأنه غادي يرجع له من الأغنياء في الجنة كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا سيقع العكس والعذاب لهذا الذي مات كافرا هذا العاص بن وائل هذا ما أسلم هذا مات كافر قتل كافرا ولهذا أمثاله من بني آدم يسخرون بالأنبياء ويسخرون بأتباع الأنبياء هنا واحد الشبهة أطرحها وأمر عليها بسرعة وهي بعضهم يقولون ولماذا هذا الناس لكي يعني يقتلون أو يخاصمون من يسخر بالأنبياء والرسل بينما الأنبياء والرسل كانوا يتسامحون كانوا إذا أوذوا يسمحون يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدي قومه فإنهم لا يعلمون يقولوا فيه ويضربوا فيه ويشتموا فيه ويوصفوا بأوصاف قبيحة وإذا كان الرسول هو كي يتسامح أنت علاش هذه شبهة هذه من الشبهات الرسول صلى الله عليه وسلم يتسامح لنفسه هذاك بينه وبين ربي سبحانه وتعالى لنفسه يتسامح لنفسه ومن أخلاقه أنه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله إذا لا يغضب لنفسه ولكن إذا انتهكت حرمات الله يغضب ويكون شديد الغضب بالنسبة لنا نحن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في حرمات الله ينبغي إذا أوذي النبي أن نغضب لأنه انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى والسخرية من النبي. الفقهاء يقولون إن صاحبها حتى ولو تاب قد لا يتوب الله تعالى عليه، يعني من الكبائر الذنوب اللي فوق، يعني أي كبيرة من الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. أخيرا نقول أيها المؤمنون، اعلموا وأعلموا وعلموا من لا علم عنده أن عذاب الله وعقابه نازل بالمستهزئين الساخرين عاجلا أو آجلا، لا ملجأ ولا منجى لهم منه إلا أن يتوبوا قبل أن يموتوا، لقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وآية الذكر الحكيم وهدي النبي الكريم، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام والخلفاء الراشدين المهديين وعن التابعينهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم رد الدائرة على الظالمين المعتدين، اللهم رد الدائرة على الظالمين المعتدين، واشف صدور عبادك في أعدائهم أعداء الإسلام والمسلمين إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم يا ربي من أراد بدينك خيرا فأعينه على ذلك، ومن أراد به سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، واشف صدور عبادك فيه إنك على ذلك قدير الإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير يا رب العالمين. اللهم رد بنا جميع إلى دينك ردا جميلا، وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وألف بين قلوبنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأصلح أهلنا وأولادنا وذرياتنا، وأصلح أمتنا، وأصلح أوطاننا، وأصلح حكامنا وولاة أمورنا، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا ربنا من عبادك الراشدين، ووفق اللهم عز وجل الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. هنا واحد سؤال يقول: شاب يذهب إليه شباب من أجل الفتوى وهو يفتي، هل هذا حلال أم حرام؟ طبعا الشاب يعني إذا كان يعني في دار يعني شباب، ولا شباب من الناحية البدنية، ولكن ما عندوش الشباب من الناحية الفكرية من الناحية العقلية، وما عندوش النضج العلمي، لا ينبغي أن يفتي، لا ينبغي أن يفتي. لكن إذا وصل النضج العلمي وخا يكون شاب، إذا عنده النضج العلمي وعنده موسوعة علمية مجتهد ملم بالعقيدة، ملم بالعبادة، ملم بالحلال والحرام، ممكن يفتيك. مش أنه صغير أنه ميفتيش، ممكن يفتي. لقد بلغ كثير من العلماء هذه الدرجة، منهم الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل كذا، وصلوا هذه الدرجة وهم شباب فاقوا أقرانهم الشيوخ والكبار. إنما إذا نقص يكون عنده هذا القوة العلمية، أما باقي يعني يحس بنفسه بأنه ما درك هذه الأمور هو يفتي الناس، هذا غادي يغلطهم، سوف يضلل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، يعني يسأل الناس أئمة يعني مضلين فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، هذه من علامات الساعة. ولهذا إذا يتقي الله، أي إنسان أراد أن يفتي في دين الله هذا دين الله سبحانه وتعالى، مش الله الحلال والحرام. الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقف راسك، احذر، اعمل فرام نفسك، لما تقول حاجة أنت متيقن بالجواب ديالك العلمي الشرعي جواب، لما ما يكونش عندك العلم الشرعي قل الله أعلم، وهكذا تبقى مستريح، تستريح وتريح، تريح غيرك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.